بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. عزى الرسول صلى الله عليه وسلم قد صلى في وصف كريم جمالته التي صلى جاءت قديما زمرة من قبلكم قد جبل الرحمن منها يوسفا والله لو جد العباد لوجدوهم في وصف أفراد غيره من تعريفا والله لو ما امتحان بجنبك كان البلاد لوصف أحمد ما كفى والله لو قبر النبي تفجر جمره من النذر ودى وقتا تكفيه رؤيا في السماوات والأرض وبحرف الرب الجليل تشرفا تكفيه بأن النذر يصدق لكن النور محمد ليصدق صلوات ربي وسلامه عليه سيدي يا رسول الله. اخوتنا الاخوه الايمان والاسلام نعيش مع مثل الكتاب وايات بينات الانزال الحكيم والتي يتلوها علينا احزابهم العالم الراعي الزعيم فضيله القارئ الشيخ محسن الشحات محمد صدوه القارئ الشعراء المسلم العربي والعالم الاسلامي والمغيب القاهره ندعوه بالتوفيق ولنا ولكم حسن الاستماع ان يتبرع مشكورا. Thank you. رب هب لي حكما Oh. الوطن. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الله أكبر جلاله. الذي بسم الله الرحمن الرحيم. وتعالى. إنها لا يغفر Thank you. الله ما شاء الله. الله الله الله ماشي يا محترم الله عليك بطل يا عم والله بطل. فليعبدوا رب هذا البيت. See you. مشاهدنا في راشد قطرة بدون حمل عبد العليم يوليكي الموكيب بالجاي